فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. ثم صرنا إلى النقطة الثالثة المهمة وهي موضوع عدالة الصحابة. قد تفضلتم بالإشارة إلى أنكم ترون رأي الجمهور في أن جميع الصحابة عدول فردا فردا دون استثناء، وقررتم أن العدالة لا يقدح فيها بعض المعاصي التي يقع فيها الفرد. هذا صحيح كما؟ صحيح. طيب إذا نبدأ الآن في المناقشة إذا أذنتم. والمشكلة ما أريد أقول عندي، لكن المشكلة المطروحة هي أن القول بإطلاق العدالة في جميع الصحابة فردا فردا قد جمعت مما يناقضه 7 أدلة كلية، وفي بعضها من الفرعيات ما يبلغ 35، فنستعين بالله عليه. لا نضيق بهذا إن شاء الله. القضية الأولى شيخنا أن لفظ الصحبة في القرآن الكريم قد ورد حتى مع اختلاف الاعتقاد والدين أصلا، وإن جاهداك على أن تشرك بي فصاحبهما في الدنيا معروف، قال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي. فلماذا نصر في موضوع الصحابة الكرام أن الصحبة تقتضي ليس فقط اتفاق الدين بل العدالة والكمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الإطلاقات التي أشرت إليها في كتاب الله سبحانه وتعالى هي من الإطلاق اللغوي لا من الإطلاق الاصطلاحي، ولذلك لم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يضف الصاحب إليه إلا في آية واحدة وهي في قصة الهجرة، صاحبكم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما ظل صاحبكم وما نعم ما ظل صاحبكم، هذا ليس مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو مضاف لنا، والمقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحبنا. وقد جاء في عدد من الأحاديث مثل هذه الإطلاقات كحديث الملكين، لا يشكل على ما فيه. نعم، ضربوا له مثلا إلى آخره. طيب شيخ، ولا يشكل على هذا، فمعناه أن الصحبة على ما بيناه في اللغة أنها تطلق على أي مصاحبة سواء كانت طويلة أو قليلة، ولذلك يمكن أن تقع بين الآدمي وغيره، ويمكن أن تقع بين المسلم والكافر، ويمكن أن تقع بين العدو وعدوه. ولم يقع في النصوص نسبة الصحبة إلى رسول الله مع اختلاف الدين أو الاعتقاد؟ لا لا. طيب، الآيات التي ذكرتموها بالأمس في موضوع عدالة عموم الصحابة مثل قوله تعالى والسابقون الأولون وآية الشجرة وغيرها، في مقابلها آيات كثيرة بل عشرات الآيات في القرآن تنص على لنقل ذم تصرفات بعض الصحابة رضي الله عنهم، فلما لا تكون هذه الآيات مقيدة لذلك الإطلاق؟ يعني مثلا وتظنون بالله الظنون فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم تسرون إليهم بالمودة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إذا عجبتكم كثرتكم وخطب كالذي خاضوا. هذا كله خطاب للصحابة وقد فعلوا هذه الأمور، خطاب لبعضهم ولا لبعضهم، إذن العدالة ليست عامة، ولا يقتضي ذلك أنه كثير منه لم يكن من قبل منهيا عنه، وإنما فعلوه ثم جاء النهي عنه بالألفاظ التي أنت تتحدث عنها. لكن وبعضهم كان منهيا عنه، كان منهيا عنه من قبل ووقع فيه بعض الناس، وقد ذكرنا أن الوقوع فيه بتأول أو غلط أو نحو ذلك لا ينقض العدالة. شيخ، هذا التأول خاص بالصحابة أو أن لا أي شخص؟ كل إنسان ثبتت له العدالة إذا وقع في خطأ وهو متأول فإن ذلك لا ينقض عدالة. هذا الشيخ ليس قلبا أو مصادرة على المطلوب، يعني نحن نثبت العدالة بناء على التصرفات، فالآن نتأول التصرفات بناء على العدالة؟ لا لا، العكس، بل إذا ثبتت العدالة للإنسان في وقت من الأوقات فالشيء إذا ثبت بمحقق لا ينقض إلا به، واليقين لا يزول بالشك. فإذا طرأ عليه ناقض نقضنا وأزلنا تلك ناقض العدالة. ناقض يقيني. وما لم يطرأ ناقض هي مثل الإيمان، العدالة مثل الإيمان. إذا ثبت أن إنسانا ما اتصف بالإيمان هل تستطيع إخراجه منه إلا بيقين؟ لا، ولكن العدالة أهون بكثير من لا، لكن هي صفة. نعم، هي تشترك مع الإيمان في أن كل واحد منهما صفة للإنسان يتصف به ولا يتصف معه بغيره بضده، فلا يمكن أن يجمع بينهما ولا يمكن أن يرتفع عنه. لكن أن العدالة والفسق مثل الإسلام والكفر، فإذا ثبت الإنسان بيقين أنه مسلم فإنه لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، ولكن يمكن أن يقع في كثير من جزئيات الكفر التي لا تخرجه من الملة، وهي كفر دون كفر. وكذلك الإيمان أهله متفاوتون فيه ودرجاتهم كبيرة، والإيمان بضع وسبعون شعبة، فأسماء فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب، وما بين ذلك كله فيه ذروة سنام الإيمان، وفيه أكارعه وأطرافه، وكله من الإيمان، كذلك كله من الإيمان. فيمكن أن يترك الإنسان بعض الإيمان ولا يخرجه ذلك من مسمى الإيمان، وهكذا العدالة، بعض العدالة أو نعم أسبابها. كذلك العدالة يتصف بها الرجل، فإذا ثبتت له هي الأصل، الأصل في الرجال مختلف فيه هل هو العدالة أو ضدها. فابن حبان وغيره من أهل الحديث، ويطلق على هذا النوع من المحدثين المتساهلون، مع أنهم لم يتساهلوا، وهذا شرطهم تساهل، إنما تساهل في تطبيق، في تطبيق الضوابط على الأشخاص. أما أصل القاعدة فلا يمكن أن يوصف صاحبه بالتساهل. فالذين يرون أن الأصل في الإنسان السلام والعدالة، وهذا الذي اختاره عدد من المحدثين، أن كل من اشتغل بحمل السنن ولم يروى فيه تضعيف فهو على أصل البراءة والسلامة، وهذا الذي اختاره أبو عمر بن عبد البر. لكن يكون موجب العدالة هنا حمل السنة فقط؟ إيه نعم، أن الإنسان اشتغل بالعلم، لأن الله يختار للعلم من يشتغل به. وقد أخرج أبو عمر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعدول كل خلف هم الذين يحملون هذا العلم. فإذا اشتغل إنسان بحمل العلم فإن الله يختار له اختيارا، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجعل وحيه بدار هوان، ولا يمكن أن يأتمن عليه المفلسين، ولا يمكن أن يغش ولا أن يغر، فهو علام الغيوب يعلم السر وأخفى. فإذا اختار إنسان وأتمنه على وحيه ولم يرى ما يناقض ذلك من تصرفاته، ولم يخرج منه بعد ذلك بخذلان الله له، فهو باق على ذلك الأصل حتى يخرج منه بيقين. طيب، إذن مع ذلك ولا ينافي هذا، لا يقتضي هذا العصمة، ولا يقتضي وجوب حسن الخاتمة، ولا يقتضي الشهادة بالجنة. قد يكون الإنسان يأتمنه الله على الوحي، أو يختاره لأن يشتغل بالعلم والعبادة وقتا، ثم يخذله الله بعد ذلك كما حصل لإبليس عليه لعنة الله. إذن الصحابة ثبتت لهم العدالة بموجب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وكون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم واختيار الله لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الاختيار وقال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، وخير أفعل تفضيل، فأصلها أخير، وغالبا أغناهم، وخير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. طيب، هذا يفتح لنا نقطة جيدة نأخذها ثم نعود إلى ما نحن فيه. إذن نحن نقول إن التعامل مع الصحابة في أفرادهم أن الأصل في كل واحد منهم أنه عدل لما وقع له من الاختيار، وإنما يقع البحث فيما نسب إليه هل يخرجه من العدالة أو لا يخرجه منها. نعم، وليس العكس، ليس وهو العكس. أنه من نسب إليه شيء ولو يسير انجرحت عدالته باعتبار أنها لم تثبت أصلا. لا، هذا التصور الأخير غير صحيح. طيب، كيف نقيم برهانا يقينيا على أن الأصل في أعيان الصحابة وأفرادهم العدالة، وأننا نناقش ما طرأ أو ما نسب إليهم مناقشة قد يكون فيها تأول فيبقون على أصلهم، أو لا يكون فيها تأول فيخرجون؟ ذكرنا ثلاثة أدلة قاطعة. نعم، الدليل الأول من الكتاب، وهو قول الله تعالى: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، مع الجمع مع قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. على ما فسرتم به الإحسان، على ما فسرت به الإحسان، وعلى ما فسرت به أيضا اتبعوهم الفعل الماضي. فهذا دليل قاطع من القرآن، لأن الله قال: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقد أثبت لهم الرضا فانتفى عنهم الفسق، وإذا انتفى عنهم الفسق وجب لهم ضده، وهو العدالة، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. هذا الدليل من الكتاب. والدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنهم على الوحي الذي أنزل الله عليه بالجملة، فناداهم وهو على ناقته واقف عند الصخرات عند جبل عرفة يوم جمعة، فقال: بلغوا عني ولو آية. وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، فرب مبلغ أو عام سامع. وفي الحديث الآخر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمنة لمن بعدهم، أمنة لهذه الأمة، وذلك مقتضى لأن هذا الجيل المبارك الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ولم نختره نحن، واختيار الله سبحانه وتعالى لا اعتراض عليه، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هذا الجيل المبارك ثبتت له العدالة بهذه الآية وبهذا الحديث. ثم الدليل الثالث هو الإجماع، فقد نقل غير واحد من الذين ينقلون الإجماع من أهل العلم إجماع المعتبرين من الأمة على عدالة الصحابة، وهذا كما ذكرنا يمكن أن يطرأ عليه موجب يزيل هذه الصحبة أصلا كالردة نعوذ بالله، فالذين ماتوا على الردة على الكفر مثل عبيد الله بن جحش ومثل غيره من الذين ماتوا على الكفر. هؤلاء ثبتت لهم العدالة والصحبة في وقت صحبتهم ثم انتفت عنهم بردتهم بناقض يقيني. بناقض يقيني. طيب استأذنكم في عبارة ابن عبد البر ثم سأعود إلى الإيرادات. ابن عبد البر يقول: ونحن وإن كان الصحابة قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، هذا هو الإجماع، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أعدل ممن نفضه الله بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منه. طيب لكن أعود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن لفظ الصحبة قد أطلق على العراقي، يقول في الألفية، نعم، يقول: ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوحني فذاك فهو معدل لقول المصطفى يحمل هذا العلم، لكن خولف ذكر خلاف في المسألة، هذا في رواة الحديث من غير الصحابة. نعم. طيب قل أن الحديث ورد فيه ذكر الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحبة منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد صاحبه ولو كان منافقا، مما يدل على أن هذا التشبث. لكن كيف نعرف نحن أنه منافق؟ هذا الإشكال أننا لا نعرف، وبالتالي فهذا إذا ثبت لدينا أن شخصا منهم نافق بعد صحبته أو كان منافقا ولم يسلم أصلا، لم يماشر قلبه الإيمان، فذلك مخرج له عن الصحبة وعن العدالة. طيب. لكن إذا لم يثبت ذلك فهو باق على الأصل، ونحن لا نتدخل في الغيب ولا نعلم السرائر. لكن نحن نوقن أن في الصحابة منافقين لا يعلمهم الرسول ولا الصحابة، لا تعلمهم نحن نعلمهم فقط، لا يعلمهم في وقت نزول الآية فقط. نعم. وبعد ذلك اختلف. طيب ليكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، لكن نعم. نحن على الأقل مثلا وعلمهم لحذيفة بن اليمان ولأبي هريرة ليكن، لكن نحن مثلا كأجيال تابعة نوقن أن في جيل الصحابة من هو منافق لا يعرف عينه، لا نعرف نحن عينه. نعم, نعم لا نعرف نحن عينه. نعم. ومع ذلك نقول جميعهم عدول بما فيهم هذا. نعم. نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. فلذلك كل العدالة حكم دنيوي فقط، إذا العدالة حكم دنيوي فقط لا تتعلق بالآخرة، ولكن يترتب عليه مثلا في الأحكام والقضاء والشهادات أمور. نعم تترتب عليه هذه لأنها أحكام دنيوية تجرى على الظاهر. طيب. ولا على البواطن، ليس لنا بحث في البواطن. عن النعمان بن سالم عن رجل عن جبير بن مطعم قال: قلت يا رسول الله إن أصحابك يزعمون أنه لا يجوز لنا في مقامنا بمكة، فقال: لتأتينكم أجوركم ولو أنه كان لا أجور لنا في مقامنا بمكة، فقال: لتأتينكم أجوركم ولو كان في جحر. قال وأصغى إلي برأسه فقال: إن في أصحابي منافقين. هذا أصل الحديث لا يصح لأن في إسناده مجهولا، وهو عن رجل عن جبير بن مطعم، ولو صح ما يمكن أن يصح. وإن كان وجود منافقين في أصحابه نحن لا ننكره، وهو قد بينه وقال لا يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه. نعم. إذا الاحتجاج بقطعية وجود المنافقين في الصحابة لا ينفي عدالتهم ما لم تعرف عينه، فمن ثبت نفاقه أخرجناه من الصحبة ومن العدالة، ومن لم يثبت نفاقه عاملناه في الدنيا على مقتضى. طيب الإشكال مثل ابن سلول وقد ثبت نفاقه، ومع ذلك قول صلى الله عليه وسلم: لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فأدرجه في أصحابه ومعلوم. لا لكن لم يدرشه هو في أصحابه، لم يقل إنه من أصحابه، لكن يقول إن الناس سيتحدثون بذلك، والناس يظنونه من أصحابه لأنهم لا يعلمون باطن أمره، ويرونه خرج معه في غزوتين ورجع عنه يوم أحد ونحن الآن نقطع بنفاقه. نحن نقطع بدليل أن الله تعالى يقول: والذي تولاك إبراهيم منهم له عذاب أليم، وما نزل فيه من القرآن في قول الله تعالى: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب. وهذا كله نزل فيه. طيب مثل هذا يكون في مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فيفسق الوليد بن عقبة ويخرج من حيز الصحبة أيضا. هذه أصلا إذا ثبتت القصة سبب النزول، وهي محل المصطلق مروية هي مروية لكنها لم تثبت. فالوليد مختلف فيه هل كان صغيرا في العهد النبوي، وهذا الذي يثبته أهل السير وأهل التاريخ أنه كان صغيرا في العهد النبوي. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بضرب عنق أبيه عقبة بن أبي معيط يوم بدر قال: يا رسول الله فمن للصبية؟ قال: النار. وكانوا إذ ذاك كفارا بمكة، فإنه قال: فمن للصبية؟ فهم صبيان صغار يوم بدر كان فيهم الوليد. إيه نعم. طيب والآية عامة حتى لا خلاف في بقاء حكمها إلى اليوم، ف فكل من جاء وثبت فسقه فإنه لا يؤخذ بخبره حتى تثبت عدالة المخبر. طيب، ولكن الوليد أيضا صح عنه شرب الخمر، وأنه صلى الصبح 4 ركعات بالناس وقال أزيدكم، وقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة. نعم، هذا حكم دنيوي، وهو أنه شرب الخمر فأقيم عليه الحد، وصلى بالناس 4، صلى بالناس وهو سكران على القول بأنه صلى بهم. لكن الثابت هو أن علي أقام عليه الحد بين يدي عثمان رضي الله عنه بأمر عثمان، فهذا الذي ثبت. وإقامة الحد على شخص لا ينقض ذلك إذا كان متأولا، لا ينقض عدالته، فقد شربها قدامة المضعون، وهو أفضل من عشرات أمثال الوليد بن صحيح. هو الإشكال هنا أين التأول؟ قدامة المضعون شهد بدرا، أين التأول؟ والمشاهدة كلها مع رسول الله، وكان متأولا لقول الله تعالى في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأسلموا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فشرب الخمر متأولا لهذه الآية أنها إنما تحرم على من لم يصل إلى هذا المقام، ومع ذلك جلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد الخمر وامتنع بعده. ونعم امتنع، لكن المهم أنه أن هذا التأول لا يقتضي تكفيرا. فالخمر اليوم من المعلوم من الدين بالضرورة تحريمها، صحيح. والصحابة أجمعوا على عدم تكفير قدامته مع تأوله، فدل ذلك عاقبوه على إحدى الجريمتين فقط، والأخرى أسقطوها عنه بالتأول. فحد الخمر لا يسقطه التأول، ولكن جريمة تحليل ما حل الله ما حرم الله فلو لم يكن هذا من الدين بالضرورة معلومة بالضرورة رفعت بتأوله. والنظير هذا بعض الأشياء حصلت في مثل هذا النوع، وقوله سبحانه وتعالى: فمن كان مؤمنا كما كان فاسقا، وتنزيله على علي رضي الله عنه الوليد كما ذكر بعض أهل ما يصح، هذا من تفاسير الروافض وليس له أصل. طيب، عندنا من الإشكالات أيضا شيخنا أن هناك أوصافا وأفعالا مستقبحة ثبتت على بعض صحب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي الحديث، يعني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فكيف يجتمع مع هذا عدالة؟ بالنسبة لإرادة الدنيا لا تنافي العدالة، بل كل عدولنا اليوم جميعا ليس فيهم أحد إلا هو يريد الدنيا، وإرادة الدنيا لا تنافي إرادة الآخرة معها. لكن من الذين جاهدوا وصبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من لا يريد إلا الآخرة ولا يريد الدنيا، ولو عرضت عليه لم يقبلها، كعبد الله بن جحش الذي سأل الله لما سمع صاحبه سعدا يسأل الله أن يهيئ له رجلا جلدا من الكفار شجاعا فيقتله سعد في سبيل الله، فيأتي يوم القيامة فيسأله ربه ما فعلت فيه، فيقول قتلت فيك فلانا. عكسها فسأل الله رجلا جلدا من المشركين يقتل عبد الله بن جحش، وسأله أن تقطع أنفه وأذناه في سبيل الله، فأجابه الله إلى ذلك. فهؤلاء لا يريدون الدنيا أصلا. مثل مصعب بن عمير: ليس له إلا سيفه بردة عليه، إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه. لكن هذا ليس ذما في حق الأمة كلها، نحن كلنا نريد الدنيا مع الآخرة. ولذلك قال الله تعالى: منكم من والذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. إشكال شيخنا: منكم من يريد الدنيا لم يقل ويريد الآخرة، بل قال ومنكم معروف من يريد الآخرة فقسمهما. ما دام منكم معناه أنه يريدهما معا. كيف يكون منكم أنتم من يريد منكم الدنيا منكم يا معشر المسلمين من يريد الدنيا ليس فقط؟ لا يمكن أن يكون الإنسان لا يريد إلا الدنيا فقط بجهاده وعمله إلا إذا كان مثل منافقا، وهذا حصل في غزوة أحد التي نزلت فيها الآية في شخص واحد وهو قزمان. نعم. طيب، ما قزمان صحابي؟ قزمان ليس صحابيا. لما قزمان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في النار. نعم، لا، لكن وخرج مؤمنا ولقي النبي صلى الله عليه وسلم. هو خرج، لكن خرج يقاتل شجاعة وحمية. أقصد خرج على إسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل عن المجاهد في سبيل الله فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. قيل له: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليري مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. إذا نحن نسلم الآن أنه إذا ثبت في أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح في أنه في النار أو في أنه كفر أو في أنه نافق، أنه يخرج ذلك من الصحبة ومن العدالة. نعم. هذا نتفق عليه. نعم. لكن ينبغي أن يكون من اليقين والقطع، أن يثبت ذلك ولا يكون فيه ولا تأول، ولا يكون من تأولات أهل الأهواء. طيب، إذا قيل أن التأول لا حد له، يعني يمكن أن أي فعل يفعله أي إنسان أو أي نص يريد يمكن أجد له مخرجا وتأول، وبالتالي لا، هذا الفرق بين اتباع الهوى وبين التأول. طيب التأول معناه أن يكون الإنسان على بينة وعلم ووجد دليلا فهمه على مقتضى تكليفه وعقله بعد أن أجهد نفسه في الوصول إلى الحق، وكل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور أصاب أو أخطأ، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور أصاب أو أخطأ، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. إذا نحن نخرج الآن إلى صورة يمكن أن نقررها إذا كان فهمي صحيح، وهو أن الصحابة عندما نقول أنهم جميعا عدول فردا فردا أن الأصل فيهم العدالة، ثم إن ورد في أحد منهم بعينه خبر أو نص أو شيء نظر في مدى إخراجه من عدالته بهذا النص هل يخرج أو لا. نعم، لكن ليست القضية، وقد ذكرنا أن النظرة في البداية هي النظرة إلى عدالة الرواية، من يروي لنا القرآن والسنة، هذا المقصود بعدالة الصحابة. ولذلك لا يمكن أن تجد بأي سند صحيح أن من نسبت إليه الصحبة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، مطلقا. إذن عدالة الرواية لا في قول ولا في فعل، عدالة الرواية لم تتخلف قطعا أحد، لم تتخلف عن أحد، وإنما الذي تخلف عن بعضهم عدالة الشهادة في الأمور العادية، لا العدالة التي تقابل الفسق كما قلت. وهذه كان منهم من أقيم عليه الحد، وهذا عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري، والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة. فهم فيهم مجلودون في حد. شيخ حتى أضبط يعني ما فهمت، إحنا عندنا عدالة رواية وعدالة شهادة وعدالة تقابل الفسقة التي هي الصلاح وصلاح الأحوال، كتاهما تقابل الفسق. نعم، التي هي صلاح الأحوال. دعني أقسمها ثلاثة إذا أذنت. فعدالة الرواية الآن تقولون الصحابة لم يثبت أن أحدا منهم كذب في حديث. نعم، مطلقا. وعدالة الشهادة قد وقع عن بعض الصحابة وقوعه وإقامة الحد عليه، وردت شهادة بعضهم وردت إليه. العدالة التي هي يعني نعتبرها صلاح الحال وكماله وعلو المنزلة وما يقابل الفسق والمعصية وكذا، هذه قد هذه في الجملة هم أفضل الأجيال وأحسنها وأكملها، وقد تسلب عن بعض أفرادهم متفاوتة، قد تسلب عن بعض أفرادهم إذا صح الحديث. إيه نعم، إذا ثبت له ذلك، إذا ثبت ما يقتضي ذلك. طيب، إذن سنأتي إليه. في مثل قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، يعني هذا الوقوع في الإفك والقذف كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وبالأخص ما يتعلق منه بجناب النبوة، ولكن لا يقتضي ذلك أنهم يخرجون بها مطلقا، بأن الذين جاءوا بالإفك فيهم الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. طيب عندنا حسان وعندنا ومن الذين وقعوا فيه حسان وأنكر ذلك وأقسم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف له بالله فليرضى، وحسان قال بين أنه قال فلا حملت صوتي إلي أناملي، وقال الحصان الرزان لا تزن بريبة وتصبح غرثام اللحوم الغوافل، والذي وقع بين أسيد بن حضير وسعد لما قال أسيد لسعد هذه قضايا كانت إنك منافق قبل تجادل عن المنافق، هذه قضايا كانت قبل الإسلام، وهي حرب ضروس كانت بين الأسي والخزرج، وهي يوم بعاث أو حرب بعاث دامت فترة طويلة، وبقي إرثها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالجه، فقد ظهر بين الفينة والأخرى، فظهر في غزوة المريسيع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، وحصل في هذه القصة في قصة الإفك في قضية سعد بن عبادة لما أراد أن يمنع عبد الله بن أبي، وهو سعد متأول في ذلك، يرى أنه ليس من مصلحة الإسلام والمسلمين الاعتداء على مثل عبد الله بن أبي الذي كان قومه ينظمون له الخرز ليجعلوه ملكا على يثرب قبل الهجرة، فهو مجتهد في ذلك، وما يقال فيه من الكلام مثل هذا هو مثل قول عمر في حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق ونحو ذلك، فهذا كل إنسان يتكلم عن رأيه واجتهاده ولا يقتضي ذلك ثبوت الوصف الذي يقوله. يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فحتى زوجات النبي في الآية. نعم، هذا الوعيد، هذا الوعيد ومع الوعد، وهو دائم في كل من يفعل ما يقتضيه، ولكن مع لكن ألا يشعر بأنه يمكن أن يقع منهن هذا؟ لا، طهرهن الله من ذلك وميزهن، وقال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. إذن ما قيمة أن نقول لمن لا يمكن أن يقع في الخطأ إذا وقعته؟ لم يقل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل لرسوله صلى الله عليه وسلم إن كادوا ليستفزونك من الأرض، إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحنا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ومنه لئن أشركت؟ أي نعم، لئن أشركت ليحبطن عمله. طيب، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وخبر طلحة بن عبيد الله لما قال رضي الله عنه: أيحجبنا محمد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا؟ لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده. هذه يعني غاية الاستطالة سمعت فيها على رسول الله. سمعت فيها قصة عجيبة أن بعض المعاصرين يظن أنه طلحة بن عبيد الله الفياض، طلحة بن عبيد الله بن عثمان أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهذا غلط رهيب جدا. وإنما هو من؟ إنما هو طلحة بن عبيد الله بن معمر، وهو رجل كان معروفا بالمجون في مكة، ومشهور بأن كل من يريد إذاعة سر يكتمه إليه ويقول سر إليك أكتم عنه. رجل في عقله أصل النقص. لكن صحابي؟ هو أدرك الصحبة لكنه أسلم يوم الفتح، وفي نقصه في عقله شيء نقص، وقد قال هذا، فكان ذلك سببا لنزول الآية، وكان قبل نزول الآية، فكان هذا سبب نزول الآية. ولا أن تنكحوا أزواجه محل الاحتجاج أنه كونه صحابيا وفعل هذه الفعل الشنيع. قال هذا قبل نزول الآية أصلا. ألم يكونوا يسجدون للأصنام قبل إسلامهم؟ بلى، لكنه كان إساءة الأدب والخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له. هذا في بداية إسلامه، وقد كان كثير من أهل مكة الذين أسلموا يوم الفتح قبل غزوة حنين يشكون ويرتابون، حتى رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وغزوة الطائف فرجعوا، وقد أزال الله عنهم ما في قلوبهم، وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام عددا منهم وأعطاهم مهلة 4 أشهر، ومنهم صفوان بن أمية بن خلف وعدد من الذين كانوا يشكون، حتى إن صفوان قال يوم حنين: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. قد كان هذا في مسلمة الفتح في بداية الإسلام، لأنهم فاجأهم الإسلام ودخل عليهم عنوة بمكة ولم يكونوا أعدوا لذلك العدة، ولكن ملأ الله قلوبهم من الإيمان بعد ذلك. وانظر إلى عتاب بن أسيد الذي قال لما سمع بلالا يؤذن عند الكعبة: أكرم الله أسيدا حين مات ولم يسمع هذا الغراب يصيح عند بيت الله. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب صدره، ومعه أبو محذورة وكان يحاكي صوت بلال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة أن يؤذن بين يديه. وعندما خرج من مكة ولى عتاب بن أسيد إمامة الحرم وإمارة مكة رضي الله عنه، رضي الله عنه، وهو ابن 14 سنة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. سبب نزولها أن بعض الأعراب كانوا يأتون إلى المدينة مهاجرين في الظاهر، وهم مع ذلك يريدون، ما زال في قلوبهم بعض الشك، بعض الريب. فإن انتجت خيلهم؟ إيه نعم، فإن انتجت خيلهم وولدت نساؤهم قالوا هذا دين خير، في كما في خبر ابن عباس عن سبب نزول الآية. إذن هو هذا الإشكال شيخنا، لا هذا ليس إشكالا، هؤلاء أعراب يأتون في بداية الإسلام، في بداية إسلامهم، وكل من كان في بداية الإسلام فإنه لا تقام عليه كثير من أحكام الشريعة. لا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فلذلك لا تقام عليهم الحدود في بداية إسلامهم. وعمر بن الخطاب لما أقسم له المنظور بن زبان 50 يمينا ما سمع سورة المائدة عفاهم، لما ما سمع أقصد سورة النساء، رفع عنه حد الزواج، حد المقت، وقد تزوج بامرأة أبيه مليكة. وهكذا، فمن كان في بداية الإسلام لكن حتى لو أنكر المعلومة من الدين بالضرورة يغتفر له ذلك. حتى اليوم من أسلم اليوم ولم يكن يعرف حرمة الخمر، أو لم يكن يعرف حرمة الخنزير، أو لم يكن يعرف حرمة الزنا، مفهوم شيء من ذلك رفع عنه. الإشكال فقط أنه كيف سنقول أنه في تلك اللحظة صحابي جليل وعادل، وبينما هو ما زال ضعيف الإيمان نحن لم نقل أنه جليل بمعنى المقارنة بغيره، لا تقصه بأبي عبية بن الجراح وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. قل هذا رجل دخل في الإسلام وشرفه الله برؤية لو قسناهم مثلا بأحمد بن حنبل فإن ثبت على ذلك لا هو خير منهم، في خير من أحمد ومالك والبخاري والشافعي وغيرهم، مع حاله الذي هو عليه إذا ثبت على إسلامه واستمر. فالتدرج سنة الله في الكون، كما أنهم يتدرجون في الخلقة كذلك يتدرجون في الإيمان، ومراق الناس في الإيمان متفاوتة. قد يكون الإنسان بمجرد لحظة واحدة يمتلئ قلبه من الإيمان كسحرة فرعون الذين ألهمهم الله خلاصة علم الأولين والآخرين في لحظة واحدة، فقالوا لفرعون: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. من يسمع هذا الكلام لا يظن أنه سيخرج من المشكات التي من خرج منها إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. طيب. عزتي فرعون إنا نحن الغالبين. طيب ننتقل للحديث شيخنا، وفي الحديث أيضا كثير من الأخبار عن ما يمكن أن نقول أنه تجاوزات لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قد يشكل على موضوع عدالتهم جميعا. أولا مثلا حديث هيت المخنث الذي كان يقول عن ابنة غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم نفاه، وهو قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، فهو يصدق في حد الصحبة بالمعنى الذي ذكرنا، فكيف يكون صحابيا يترضى عنه عدلا وهو موصوف بهذه الصفة؟ بالنسبة لهذا النوع من الصحابة الذين أسلموا وقد حدثوا ببعض الأمور مثل هذه، هذا أصلا الكلام ليس فيه المحرم شرعا. هو نصح عبد الله بن أبي أمية إذا فتح الله عليه الطائفة فقال عليك بابنه غيلان أو بادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وهذه المرأة أسلمت وتزوجها عبد الرحمن بن عوف وماتت وهي زوجته، وهو قد نصح فقط عبيد الله، فلما غربه عبد الله يقصد ابن أبي أمية وهو أخوه من سلمة رضي الله عنها لأب وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصحه إذا فتح الله الطائفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بهذه المرأة، فهذه مجرد نصيحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غربه من أجل أن نوعه من الناس لم يكن النساء يتحجبن منه، فكان ضعيف البنية ضعيف الخلقة ضعيف العقل، فلم يكن النساء يتحجبن منه، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإبل والحمى، إما أن يكون ذلك بصفة دائمة ولم يثبت ذلك، لم يثبت أنه غربه بصفة دائمة، لو ثبت أنه وثبت غربه إلى الحمى نفاه إلى الحمى، وبالحزم لهذا الحمى مكان الإبل فيه الإبل، فيمكن أن يكون ذلك ليتصحح ويتقوى. ابن حزم لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه لا يدخل عليهم مثل هذا فيما بعد. ابن حزم استثناه من حيز الصحبة لأجل هذا النفي، وقال من نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون صحابيا. ابن حزم يقصد بذلك الحكم ابن العاصي، الحكم سيأتي خبره. نعم، لأنما ذكر هيتا بالاسم وسيما أنه موصوف بالنسبة لهيت اللي كان من المخنثين، معناه الذين لا يتحجب منهم النساء، وذلك يحصل لبعض الرجال لضعف في خلقتهم وضعف في عقولهم، يكون الرجل ضعيف الخلقة والبنية ضعيف العقل فلا يتحجب منه النساء يعامله النساء معاملة الأطفال. طيب. وكان هذا موجودا ولا يزال موجودا، وقد جاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم الذين هم فيكم تبعا. نعم. طيب أشد من هذا حديث الحوض الشهير، وأن أناس من أصحابي أخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. صريح في أن من الصحابة، نعم صريح في أن بعض الصحابة سيرتدون، وقد حصل وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل من دلائل نبوته ومعجزة من معجزاته، فقد أخبره الله بهذا الغيب وحدث عنه وحصل، فقد ارتد عدد من الصحابة وماتوا على الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل عدد منهم عليها مثل مالك بن نويرة وغيره، خاصة بالمرتدين. اي نعم. وهم قلة او كثرة؟ قلة، من أهل الحاضرة لا يعرف احد منهم، ومن أهل البادية والأعراب عدد. هل يشهد للقلة رواية أصيحابي؟ اي نعم. وقول ابن قتيبة رحمه الله نحن نقول إنهم لو تدبروا الحديث وفهموا ألفاظه لاستدلوا على أنه لم يرد بذلك إلا القليل، لأنه قال ليردن علي الحوض أقوام ولو كان أرادهم جميعا إلا من ذكروا لقال لتريدن علي الحوض ثم لتختلجن دوني، ألا ترى أن القائل إذا قال أتاني اليوم أقوام من بني تميم وأقوام من أهل الكوفة فإنما يريد قليلا من كثير، ولو أراد أنهم أتوه إلا نفرا لقال أتاني بنو تميم وأتاني أهل الكوفة. نعم، هذا كلام ابن قتيبة رحمه الله، ويرد على الروافض الذين يرون أن جمهور الصحابة قد ارتدوا ولم يبقى منهم على الإسلام إلا ستة، وهذا غير معقول أصلا، ولو حصل لكان القرآن غير محفوظ أصلا ولم يتواتر فضلا عن السنة. قول الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. هذا يقصد الصحابة المشهورين، لكنه لا يقتضي أن الأعراب الذين أسلموا ولو كانوا جفاة وارتدوا لم يعودوا صحابة الآن بعد ردتهم، ولكن في وقت صحبتهم ورؤيتهم وإسلامهم كانوا صحابة ثم ارتدوا، نسأل الله الثبات. طيب شيخ، قول مثل عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. نعم، يعني هذا من تمامه ورعيه وخشيته. نعم، هو فقط محل البحث شيخنا أنه يعني كل هذه النصوص تدل أن الصحابة الكرام قد وقعت منهم أمور كبيرة جدا، فكيف نحن نشدد؟ والكبير عندهم صغير عندنا اليوم. لو قارناها نحن لا بد أولا أن نتذكر ما قلناه في مقدمة هذه الحلقات. نعم، الحلقة الماضية. نعم، أننا لم نكلف بالكتابة عليهم وإحصاء ذنوبهم، وأن لدينا ما يشغلنا من ذنوبنا، ورحم الله امرأ شغلته ذنوبه عن ذنوب غيره، وقد أخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن مالك الموطأ وأحمده الزهد عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو وقلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقد قال الحطيئة: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. الإشكال شيخنا، وأستأذن سامحني لقطعكم أنه دائما متهم بالمقاطعة، الإشكال هو أنه إذا كان هذا السكوت سيفضي إلى أن يجعل الأشخاص الذين هم في محل السوء والإجرام والاعتداء في مثابة الفضلاء والكبراء، يعني ليس التتبع لقصد التتبع لكن لتجرية الحقائق، وليعرف أن هذا مجرم وأن هذا عادل وأن هذا يستحق كذا وأن هذا قد ظن به الناس خيرا مما هو عليه، من هذه الجهة فقط ليس من جهة التتبع لأجل التتبع. اليوم لو كان في الناس من يخدعهم ما يظن من الصالحين، نحن ذكرنا أننا لا نقول بعصمة الصحابة. طيب، جملة ليس فيهم ولا واحد معصوم، رضي الله، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عائشة ولا أحد. طيب، من الصحابة معصوما، ولا فاطمة، كلهم غير معصومين يقعون في الأخطاء، ولكن سبقت المغفرة لهؤلاء والرضوان سيئاتهم فلا تقع إلا مغفرة. فطلحة وعبيد الله بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وبين أن أهل بدر قال الله فيهم: يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبين أن كل من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار أبدا، والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. في من بايع عبد الله بن أبي، هذا غير صحيح، مذكور في الروايات أبدا. الذي بايع تحت الشجرة هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وهو صحابي وليس من المنافقين وليس له أي نفاق. لا تصح بيعة ابن أبي؟ لا لا أبدا. طيب شيخنا، لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي في لم يحضر أصلا الحديبية من المنافقين إلا الجد بن قيس، ولم يبايع بل اختفى وراء ناقته. رواية حضوره عندي ستأتي إن شاء الله في وقتها، إن شاء الله، أنه كان في الحديبية. لكن لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فللج النار. كون هذا الخطاب موجه للصحابة معنى أنه جائز عليهم أن يفعلوا وأن يكذبوا وأن، فلماذا؟ هذا مثل كل الأحكام الشرعية. ألم ينههم الله عن الزنا؟ ألم ينههم عن القتل؟ ألم ينههم عن القذف؟ ألم ينههم عن شرب الخمر؟ ألم ينههم عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ كل هذه النواهي موجهة إلى كل المسلمين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. فهي نواهي الله سبحانه وتعالى. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، المقصود بذلك كفر دون كفر، لأنه فسره بقوله: يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الكفر دون كفرين معناه غير مخرج من الملة. وكذلك الحديث الآخر الذي ذكرته ما هو؟ الكذب ولا ترجع الكذب كفارة. نعم، نهاهم عن الكذب، وقد روى ذلك 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فحذرهم من الكذب، قال: إن كذبا علي ليس كذبا على أحد. لا يلزم هذا سوء الظن بهم. إيه نعم، وأنهم محل التهمة بالكذب. من كذب علي فليلج النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فهو خطاب لكل الأمة، وهم رووه رضوان الله عليهم ولم يفعلوه. الحكم بن العاص بن أبي العاص، الحكم هو أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد المناف بن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دخل في الإسلام بعد الفتح في عموم الناس يوم الفتح. نعم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الظن به، لأنه كان يمشي بالنميمة بين أصحابه، كان يتسمع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمشي بالنميمة، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وأمره بالسكنى هنالك، نفاه. فلذلك مختلف مع ذلك صحابي، مختلف في عدده من الصحابة بسبب نفيه. هل هذا النفي الذي نفاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعزير العظيم الذي عزره به أخرجه من المدينة التي هي دار الهجرة، والتي جعلها الله شعارا للإسلام في بداية الأمر، فإن الله قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإخراج يقتضي نفي عدالته ونفي صحبته أيضا على القول بذلك. ويصح لعن النبي صلى الله عليه وسلم له ومروان في صلبه كما قيل؟ لا يصح. وقول عائشة عن مروان، حتى لو صح فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل من لعنه ممن لا يستحق اللعنة سيجعل الله ذلك له رحمة، وأن هذا عهد بينه وبين ربه. طيب أرجع مرة أخرى أقول، إذا كان مثل الحكم وثبتت له الصحبة أصلا ومترجم له في صحبته بحثا ومترجم له في كتب الصحابة وكذا، ومع ذلك انتفت الصحبة والعدالة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. فهمت الشرح. أنا أريد أن أصل إلى هذا الآن، وهو أننا أحيانا يعني مسألة أنه نمنع الحديث عن شخص ما لمجرد أنه ثبتت له صحبة، أن هذا ليس بهذا الإطلاق، لأنه قد يكون صح في شأنه كالحكم ما يخرجه من حيث لكن غير هاتي غيره لا تجد غير الحكم وعينة لحصن الآن أسمي لك شيخنا أقفز إليهم بعد إذنكم. عندنا بسر بن أرطاء. بسر صحابي فقيه من فقهاء الصحابة، وكل ما يروى عنه من الاعتداء على حرمات الله لم يصح. لا يصح. ابن معين يقول كما في الاستيعاب كان رجل سوء. لا عن بسر بن أرطاء. وابن عبد البر يقول وذلك لأمور عظام ركبها في الإسلام فيما نقله أهل الأخبار والحديث أيضا، من ذبحه ابن عبيد الله بن العباس. بالنسبة لقصة ذبحه لابن عبيد الله بن عباس لا تصح أصلا. وهو بسر نعم دخل المدينة في جيشه وهرب من والها وهو أبو أيوب الأنصاري إلى علي رضي الله عنه، ودخل مكة وخاف منه أهلها، فقال بين لهم أنهم آمنون بحرم الله وأنه لا يعتدي على أحد بحرم الله، ثم ذهب إلى اليمن وقال فيها علي في خطبته إن بسرا قد طلع على اليمن، وقد لقي ثقل عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو والي علي على اليمن، ولم يكن باليمن في ذلك الوقت، وقد ولى عليه رجلا آخر. فقتله لابنيه غير صحيح، قتله لقثم وأخيه غير صحيح، وهما صغيران لم يضبط. كأن الذهبي أيضا أشار إليه وقال تولهت أمهما عليهما وأنه، لكن لم يصح شيء من ذلك، بل كله مرده إلى أبي مخنف. كله من رواية أبي مخنف، كلهم ما لا يروى إلا من طريق لوط بن أبي مريم، لوط بن يحيى وهو أبو مخنف، وهو رافضي وأيضا متروك عند الحديث. طيب ندع بسرا. أبو الغادي الجهني الذي قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة للذين اقتتلوا في وقعة صفين، كل منهم متأول ويرى أنه على الحق، واقتتلوا رضوان الله عليهم وعمار بن ياسر، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيصل في القضية. وكان القتال الذي قتل فيه عمار في الليل، قتله لا يدري، قتله في الليل الله أعلم في الظلام في ليلة الهدير، بين يدي روايات غريبة. طبعا الحديث مشهور بشر قاتل عمار بالنار، لا يصح. لا يصح؟ لا يصح. والصحيح هو تقتله الفئة الباغية. نعم تقتله الفئة الباغية، هذا صحيح. طيب ابن الأثير يقول في أسد الغابة وكان يصف قتله لعمار إذا سئل عنه كأنه لا يبالي به، وفي قصته عجب عند أهل العلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القتل ثم يقتل مثل عمار، نسأل الله السلام. نعم بالنسبة لهذا النوع هو مثل ما ذكرناه، أن الإنسان إذا كان متأولا ويرى أن هذا يستحق القتل فهو متأول معذور في ذلك، لكن المهم أن قتل عمار بالذات لا يكون فيه العذر. عمار رضي الله عنه نعم هو مثل غيره من الصحابة الكرام الذين قتلوا، لكن رجوع إلى معيار للفتنة يعني. وشهد صفين مع علي 800 ممن بايع تحت الشجرة، ومنهم عمار رضي الله عنه 800 ممن بايع تحت الشجرة، فلذلك عمار رضي الله عنه كان فيصلا بمعرفة الفئة الباغية، لكن لا يقتضي ذلك أن من قتل عمارا له النار بالخصوص، أو أن ذلك يبطل عدالته وصحبته. لا يحتج بحديث بشر قاتل عمار، لا يصح الحديث، لو صح الحديث لاحتج به لكن لا يصح. أيضا هذه لا بد أن نعرف أن أحاديث الوعيد إذا قيل فيها في النار، إذا قيل فيها في النار فهذا من أحاديث الوعيد، وفيها بحث، وهو الفرق بين قد يكون ذلك في نار الدنيا كما حصل لسمرة بن جندب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مع أبي هريرة فقال موت أحدهما آخرهما موت في النار، فكان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه حتى مات أبو هريرة أولا، فحزن جندب حزنا شديدا فأصابه الكزاز وهو مرض، فعالجه طبيب فجعل له نارا في غار وجعل عليها حصيرا ثم أجلسه فانكسر الحصير ووقع هو تلك النار فكان ذلك كان هذا التأويل. نعم. وأيضا النار قد يدخلها الإنسان المؤمن فيخرج منها بإيمانه بعد ذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الذين يخرجون منها قد يسودوا ويمتحشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، والجهنميون من أهل الجنة معروفون. خبر في الصحيح. نعم. يكون حديث بشر قاتل عمار في الحسن بن دينار. نعم. هو محل ضعف. نعم. لكن هنا زيادة في في في خبر أبي الغادية لما دخل على الحجاج فقربه الحجاج ثم إنه سار الحجاج يطلب منه شيئا فلم يعطه، فقال أبو الغادية: نوطئ لهم الدنيا ثم نسألهم منها فلا يعطوننا ويزعم أني طويل الباع يوم القيامة. هذه زيادة يعني كأن فيها إشعارا بأنه قتل عمارا توطئة لمعاوية ومن معه طمعا في الدنيا وما فيها. لا لا يقتضي ذلك أن يكون فعل لقصد الدنيا، لكن المهم أنه يخبر عن نفسه ندما على ما فعل كأنه قد رجع عن اجتهاده وتبين له خطأه في هذه اللحظة. طيب عندنا اتصالان شيخ، بس أنا بس أريد أغلق ملف بالغادية. عندي نصان لابن حجر ومتأخر الألباني وأريد تعليقكم ثم نأخذ الاتصالات. يقول ابن حجر تعليقا على الأثر الذي ذكرته قبل قليل: في هذه الزيادة تشنيع صعب، والظن بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأولين، وللمجتهد المخطئ أجر، وإذا ثبت هذا في حق أحد الناس فثبوته للصحابة بالطريق الأولى. انتهى كلامه. لكن الألباني يعلق يقول: هذا حق، لكن تطبيقه على كل فرد من أفراد مشكل، لأنه يلزم منه تناقض القاعدة المذكورة بمثل حديث الترجمة، إذ لا يمكن القول بأن أبا غادي القاتل لعمار مأجور لأنه قتله مجتهدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار في النار. فالصواب هي القضية قضية صحة هذا، هذا كأنه عنده صحيح مبناه على صحته لكنه لا يصح. فالصواب أن يقال أن القاعدة صحيحة إلا ما دل الدليل القاطع على خلافها فيستثنى منها. فإذا محل البحث عندكم محل البحث صحة الحديث. الحديث وبالتالي الألباني يصححه في الصحيحة. نعم. إيه لكن ما يصح لأنه في إسناده الحسن. طيب نأخذ الاتصالات بعد إذنكم. طيب. ولعل أنكم لاحقا. الأخ يونس من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ ونس. غفر الله لكم في هذا الشهر المبارك الكريم وأعطكم من النار. تحية لشيخنا نحبه في الله ونحبه الدكتور عادل في الله. حبك الله. شكر الله لكم. وحتى لا أطيل، فقط عندي بعض المباحث ها هنا وأريد الشيخ أن يجيب عنها. تذكية لما قلتم حول عدالة الصحابة وما إلى ذلك، فقط أريد أن أقارن بين الجارية وحديث الجارية مشهور معروف وصحيح، التي معها من العلم الشيء القليل اليسير. هل من أعلم من من هذه الصحابية الجليلة وعلمها ومضاعتها في العلم قليلة، أم ابن القيم مثلا أم ابن تيمية ومعروف جلالة قدر هؤلاء العلماء في من ناحية المعلومات؟ لا أتكلم عن المكانة ولكن أتكلم عن العلم. المسألة الثانية وهي: كيف ندبر الخلاف العقدي بين الصحابة؟ ومعلوم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أنه لم يرى المعوذتين من القرآن، وهل ندخل المنافقين في هذا الخلاف العقدي باعتبار كما قال الشيخ بأنهم من الصحابة وليس كلهم، إذا ظهر حكم ظاهر في هذا؟ ثم المسألة الثالثة وهي مسألة هذا المسلسل الذي يتم عرضه الآن حول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهل الشيخ مع جواز المحاكاة والتمثيل في الصحابة أم يمنع ذلك؟ ثم نصيحة إلى حبيبي وأخي الدكتور عادل، وهي نصيحة مودة وحب، أرجو أن لا يقاطع الشيخ كثيرا، ونعلم أنه يريد أن يتكلم عن مباحث كثيرة من أجل أن تعم الفائدة، ولكن فقط هذه نصيحة. ونصيحة ثانية للشيخ عادل وهي أنه لا بد حتى لا تثير سهام النقد عليه أن يظهر عقيدته في الصحابة ونحن نعلمها، لكن فقط من أجل المتأولين، لأنه يكثر من مسائل المواقف التي هي ضد الصحابة ونحن نعلم روح البحث العلمي وهو يتكلم بلسان المخالف. شكر الله لكم ونرجو من الشيخ الدعاء، والسلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. أما الإظهار الأخير فقد أظهرته مشكورا بالنيابة عني، والصحابة رضي الله عنهم أجلاء ومقامهم محفوظ وعدالتهم ثابتة، ولكن كل ما أقوله الآن وقد وردني بالأمس في تويتر إشكال، كل ما أقوله تتداوله الألسنة في المجالس ويكثر فيه اللغط، ولا نجد أفضل من شيخنا في مناقشته جزاه الله خيرا. الجارية وابن القيم. بالنسبة لما نذكره في عدالة الصحابة وفضلهم هو مزية، والمزية لا تقتضي كل الصفات الأخرى، فمثلا الجارية التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة به حصل لها فضل عظيم ومزية كبيرة على الأمة كلها، لكن لا يقتضي ذلك أنها بلغت رتبة الاجتهاد في العلم وأنها مثل العلماء الذين ذكرهم في العلم. فالصحابة لم يبلغ رتبة الاجتهاد منهم عند ابن حزم إلا 18، ولم يبلغ رتبة الاجتهاد منهم عند النسائي إلا 21، هم الذين رويت عنهم الفتوى، وبقيتهم أغلب الصحابة لم يكونوا علماء ولم يكونوا من كبار العباد، وبعضهم أيضا لم يشارك في الجهاد، لكن لهم مزية أخرى وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، فحصل لهم هذا الفضل وهذا النور الذي يقذفه الله في قلب من شاء من عباده ويختار له. فالله يختار لمحمد صلى الله عليه وسلم من الناس خيارهم، ويختار له من العصور كما اختار له من النسب خيره، ومن الأماكن أفضلها، ومن الأمم خيرها، اختار له أيضا من القرون خيرهم، الطيبات للطيبين. هذه الرؤية هل ذكرتم لنا شيئا عن قيمة ما تتركه من أثر في؟ نعم، بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان مؤمن به سيرى الحق والبرهان الساطع. فأبو ذر لما رآه قال: لما رأيت وجهه علمت أنه ليس وجه كذاب. والله سبحانه وتعالى يصرف آخرين عنه، يؤفك عنه من أفك، فآخرون يلزمونه مدة ولا ينتفعون به، وقوم يأتون فيأتون مدة يسيرة. انظر إلى مالك بن الحويرث وأصحابه، لم يذكره مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغ 20 يوما، ولكن أصبحوا سادة وقادة للأمة كلها، والناس إلى اليوم تتعبد الله بما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهكذا غيرهم. ولذلك يقول الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه: عجبا لشأن زيارة الأدباء، خلعوا اللحى وتختموا الذهب، وأتوا حما خير الورى فمضوا، مر النعام ارتاع فانقلبا، كم لحظة منه هدت ملأ، وافوا فعادوا سادة نجبا، وسنين ما نفعت أبا لهب، سر الهدى في غيبه احتجبا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن كتب الله له الهداية بفضله وفقه لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كتب عليه الغواية بعدله أضله عن هذا السبيل ولم يلزمه به. وما خص الله به من بعد ذلك من العلوم النافعة والقيادة في الجهاد، كما خص الله به من ذكر السائل من العلم من العلماء ما خصه الله به من العلم، وما خص به صلاح الدين الأيوبي ويوسف المتاشفين مثلا من الجهاد في سبيل الله، لم يخص به عددا من الصحابة وهكذا. سؤال الأخ عن الخلاف العقدي بين الصحابة وإنكار ابن مسعود أن تكون المعوذتان من القرآن. بالنسبة للخلاف العقدي ينقسم إلى قسمين: ما كان منه في الأصول وفي أركان الإيمان، هذا لم يقع بين الصحابة أصلا، فهم كلهم متفقون على أركان الإيمان وعلى الأصول، وما كان منه في الجزئيات هذا القسم الثاني، وهذا يدخله الاجتهاد. والاجتهاد إذا كان صاحبه مجتهدا وبذل جهده لطلب الحق فهو معذور سواء أصاب أو أخطأ، كما ذكر القرآن شيخ ابن تيمية. وابن مسعود رضي الله عنه كان له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن له سور من القرآن يعدها من التلات، لأنها من أول ما حفظه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الكهف ومريم وطه والأنبياء هو أول من تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من تلاده، يعدها من تلاده. وكان له مصحف يجمع فيه كل ما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الوحي، وهذا الذي كان ينزل ليس على الترتيب الأخير في العرضة الأخيرة، فالقرآن نزل في 21 سنة مدرجا منجما، ولذلك قال الله تعالى: ورتلناه ترتيلا، وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فكان ابن مسعود من الذين يحفظونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على حسب النزول، فكان له مصحف مرتب على حسب ذلك، فليس فيه المعوذتان، ولم لا يقتضي ذلك إنكار أن تكون من كلام الله، بل هو يعرف أنهما من كلام الله، لكن كان يظن أنهما مثل الأحاديث القدسية والأذكار ونحو ذلك. وهذا اجتهاد منه ولم يوافقه عليه أحد من الصحابة، وانعقد الإجماع اليوم بعد كتابة عثمان لهما في المصحف أنهما من القرآن الذي يجوز القراءة به في الصلاة، وهذا هو محل البحث، هل يجوز القراءة بهما في الصلاة أم لا؟ هذا الذي كان ابن مسعود يبحثه. طيب، هل يدخل المنافقون في هذا الخلاف العقدي؟ لا لا، المنافقون القسمان، من ثبت لنا نفاقه بالوحي وعرفناه يخرج من الصحبة ومن العدالة ومن حتى من الإيمان أصلا، فهم درجة بين درجة من بين المؤمنين والكافرين، وهم يوم القيامة أسفل من الكافرين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. والذي لم يثبت لنا نفاقه ولم نعلم به وقد رأيناه مؤمنا مصليا الخمسة إلى القبلة، نعامله بحسب ذلك في الدنيا ولا نقيم عليه أي حكم من أحكام الدنيا يخالف ذلك. بالنسبة لسؤال الأخ عن تمثيل الصحابة، أظن العام الماضي تكلمنا نعم في حلقة كاملة، لكن لا بد من التنبيه، لا أن كثيرا من الناس يظنون أننا إذا قلنا بأنه لم يرد نص بتحريم تمثيل الصحابة أن ذلك يبيح لكل من هب ودب أن يمثل الصحابة وأن يمثل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بما قال وما لم يقل وما فعل وما لم يفعل. ولذلك يقال الآن أن فيلم ظهر أو سيظهر فيه كثير من، أنا لم أره ولم أطلع عليه، لكن يقال أن فيه كثيرا من التجاوزات ظهر أمس سمعت أن فيه كثيرا من التجاوزات على مقام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهذا لا بد من إنكاره ولا بد من بيانه. إن وجد التجاوز فإن لم يوجد، وكان يقوم عليه أهل العلم وأهل التقوى والصدق ورجع وذكروا حياة عمر كما هي في الكتب، فهذا الكتب أيضا محدثة. لا ينكر أن يؤلف أحد الآن كتابا عن حياة عمر يذكر لنا فيه حياة عمر كما فعل الطنطاوي وأخوه أيضا. وكذلك الأفلام فهي مثل هذا القبيل، إلا إذا جاء نهي عنها عن شيء منها بخصوص. طيب شيخنا، انتهى الوقت، مضطرون أن نقف، وما زال بقي لنا في عدالة الصحابة مسائل وإيرادات، فشكر الله لكم سعة صدركم واحتمالكم للمقاطعات. أنا سأجتهد في التخفيف. لا تجتهد النصيحة، لكن بل العكس اجتهد في إبداء كل ما يقال. بارك الله فيكم. المقصود هو تحرير المسائل، وإلا الجرأة على مقاطعتكم أمر عظيم شيخنا. بارك الله فيكم، وشكر لكم ربنا أيها الإخوة والأخوات سماعكم وإنصاتكم، ونسعد بتلقي ملاحظاتكم وآرائكم وأسئلتكم على إيميل البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم